تكلم عن الرؤية لله تعالى في الآخرة. يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، أي من غير أن يكون الله متصفا بصفات المخلوقين، ومن غير أن يكون الله في مكان أو جهة. قال الله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن المؤمنين يرون ربهم ذلك اليوم، يرون من ليس كمثله شيء، لا يرونه حجما لطيفا كالنور، ولا حجما كثيفا كالإنسان، ولا يرونه مستقرا حالا في الجنة ولا خارجها، ولا يرونه متحيزا في مكان أو جهة، فلا يرونه متحيزا عن يمينهم ولا عن يسارهم، ولا في جهة فوق ولا في جهة تحت، ولا في جهة أمام ولا في جهة خلف، يرونه من غير أن يكون له حجم وكمية ومقدار ومساحة وحد، أي حجم، لأنه ليس جسما مؤلفا من أجزاء وليس له أعضاء، يرونه تعالى من غير أن يكون له طول وعرض وعمق وسمك ولون وشكل وهيئة وكيفية، يرونه بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق واتصال وانفصال، وساكن ومتحرك ومماس، ومن غير أن يكون بينه وبين خلقه مسافة سبحانه. رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة ليس اجتماعا بالله كاجتماع المصلين بإمامهم في المسجد، لأن الله تعالى يستحيل عليه السكنى في مكان. رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة جائزة عقلا، بدليل أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية بقوله: رب أرني أنظر إليك، فلو كانت الرؤية مستحيلة لم يسأل موسى ربه أن يراه. أما قوله تعالى لموسى: لن تراني، أي في الدنيا، وموسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه بعينه لم يكن أوحي إليه بأن الله لا يرى بالعين الفانية في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، رواه مسلم. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله بالقمر، أي أنهم يرونه رؤية لا شك فيها، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، كما أن مبصر القمر ليلة البدر إذا لم يكن سحاب يراه، أي يرى البدر رؤية لا شك فيها. لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته، وهذا شأن من لا مكان له، لأن الناس إذا أرادوا رؤية من في مكان يتزاحمون ويتدافعون ليروه، فيراه الأقربون منه ولا يراه الأبعدون فيتدافعون. فالله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة بلا جهة ولا مكان سبحانه.